بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب رد السلام على أهل الذمة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في رد السلام، في رد السلام على أهل الذمة. باب في رد السلام على أهل الذمة. أهل الذمة هم أهل الكتاب، والذين يعني لهم عهد، والذين هم باقون تحت ولاية المسلمين، قد أقروا على ما هم عليه، يدفعون الجزية، فإنهم لا يبدأون بالسلام كما جاء في بعض الأحاديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فإنه يقال وعليكم، لأنهم أحيانا يحصل منهم كلام سيء، ويعني يأتون بكلام فيه دعاء على من يسلمون عليه، فإذا قال وعليكم فإنه يكون هذا الذي أتوا به مما فيه محذور يدعى بأن يكون عليهم وأن يرجع إليهم، وأن تكون مغبته ومضرته عليهم لا على المسلم عليهم. ولهذا جاء في هذا الحديث وغيره أنه إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فقولوا وعليكم، فإنهم يعني إذا قالوا كلاما سيئا وكلاما قبيحا، مثل ما جاء في بعض الأحاديث أنهم يقولون السام السام، يعني بدل السلام، يحرفون الكلم ويدعون على المسلمين إذا سلموا عليهم بهذا الدعاء: دعاء عليهم وليس لهم، هو دعاء عليهم وليس لهم. فجاءت السنة في أنه يقال وعليكم، يعني هذا الذي قلتموه هو لكم وهو عليكم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، ومحمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن قتادة من دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم، فقال: وعليكم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه جاء ناس من اليهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا أبا القاسم، السام يعني السام الموت يعني دعاء، فقال عليه السلام: وعليكم، يعني أن هذا الذي دعوتم به إنما هو عليكم ولكم، فإذا قيل وعليكم فيكون أي شيء يقولونه يرجع إليهم ويدعى به عليهم. وجاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: وعليكم السلام واللعنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهاها عن ذلك، وقال: أما علمت أني قلت وعليكم، أني قلت وعليكم، يعني أن هذا الذي دعوتم به بهذا اللفظ السيء إنما هو منكم وإليكم. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة رجل أصحاب الكتب، عن الأعمش سلمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسلم مسلم بن صبيح أبو الضحى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسروق مسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بن الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. ثم ذكر هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم إني ذاهب اليهود فلا تبدأوهم بالسلام يعني يذهبون معه ولا يبدأونهم بالسلام وإذا سلموا قولوا عليكم. وهذا يدلنا على أن اليهود لا يبدأون بالسلام وأنهم إذا سلموا يقالوا عليكم. والحديث في إسناده كلام ولكنه صحيح لأنه جاء من طريق أخرى عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وأيضا جاء في بعض الأحاديث يعني في معناه في أن اليهود لا يبدأون بالسلام وفي أنهم إذا سلموا يقالوا عليكم. والحديث التي مرت كلها في أنه يقالوا عليكم فيها أنها يقالوا عليكم وفي بعض الأحاديث مثل ما في هذا الحديث لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. قال حدثنا أبو بكر عن ابن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن يزيد وقد صرح بالتحديث في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مرثد بن عبد الله اليزني هو أبو الخير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عبد الرحمن الجهني صحابي أخرج له ابن ماجه ماجه هذا الحديث الواحد يعني جاء في عنده هذا الحديث الواحد وهذا مرثد بن عبد الله اليزني هو أبو الخير وقد مر في بعض الروايات بكنيته أبو الخير وهنا جاء باسمه مرثد بن عبد الله اليزني. نعم هو يقول برد السلام على أهل الذمة مع أن الأحاديث جاءت في أهل الكتاب وهم الذمة أهل الكتاب فإذا كانوا مثلا من غيرهم كذلك يعني حتى لو يعني لقي يعني أناس من أهل الكتاب وليسوا أهل ذمة تحت ولاية المسلمين وسلموا فإنه يقال عليه. وإذا كانوا من غير الكتابين وكذلك أيضا يعني يقال عليه إذا سلم أحد يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فإذا من سلم يرد عليه السلام ولكن إذا كان من الكفار وأنه يعني قد يحصل منهم شيء فيه يعني دعاء على المسلمين فإنه يقال وعليكم. إذا سلم اليهودي وسلم سلاما واضحا السلام عليكم ورحمة الله لم نخشى أنه يكون قد دعا أبد يرد عليه يرد عليه كما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها لا يقال عليكم فقط. نعم إذا كان أنه واضح قال إن السلام عليكم ورحمة الله يقال يعني مثل ما قال يقول أنا لكن إذا كان المسألة فيها خفاء وفيها كذا وإن قاله عليكم فإنه يكفي لأنها يعني سواء كان خيرا أو شرا. يقول أنا كنت في بلد فيها نصارى فأمر على الرجل وأريد أن ألقي السلام ولكن أخشى أن يكون نصرانيا مع العلم بأن الديانة الرسمية للبلد هي الإسلام. إذا كنت لا تعرف أنه نصراني وأن الأكثرية مسلمين وأنها قد يكون هذا مسلم فأنت سلم عليه. وأما إذا كان غلب على ظنك أنه نصراني أو أنه يهودي فلا تبدأه بسنة. ذكرتهم أنه إذا اتضح السلام يقالوا عليكم السلام. نعم. ورحمة الله. نعم. كيف يدعى لهم بالرحمة يعني الرحمة بأن الرحمة بأن يكون دخولهم في الإسلام، يعني المراد بذلك أن يدخلوا في الإسلام وأن يحصل لهم الدخول فيه، وهذا من الرحمة. قال رحمه الله تعالى: باب السلام على الصبيان والنساء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا. فالدرس الماضي يعني حصل سؤال عن البيت الذي ليس مسكون إذا دخل الإنسان أنه يسلم أو لا يسلم، وذكرت أن يعني أنه في تفسير سورة النور عند قول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا أدخلوا بيوتكم حتى تستأنسوا وسلموا على أهلها. وقد ذكر القرطبي عند تفسير الآيتين يعني هذه المسألة، وذكر كلام بعض أهل العلم فيها، وأن منهم من قال إنه يعني لا يسلم، ومنهم من قال إنه يسلم ولكن بصيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا الأثر الذي هو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جاء يعني عن عبد الله بن عمر في الأدب المفرد للبخاري بإسناد حسن، أنه يقال يعني عند دخول البيت الذي ليس فيه سكان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. وهذا الحديث باب السلام على الصبيان والنساء. نعم. باب السلام على الصبيان والنساء. السلام يكون على الكبار والصغار، وهنا جاء التنصيص على الصغار، وذلك لأن الصغار إذا سلم عليهم يكون فيه إيناس لهم، ويكون فيه تعويد لهم وتعليم لهم، ويكون فيه تواضع معهم ورفق بهم. فجاءت السنة بأنه يسلم على الكبير والصغير، يسلم على الكبار ويسلم على الصبيان. وفي السلام على الصبيان التمرين لهم والتعويد لهم والتأديب لهم، وكونهم يوجهون إلى أن يفعلوا مثل هذه الأفعال، وأيضا إيناس لهم وإدخال السرور عليهم، وأيضا التواضع معهم، وأن السلام لا يكون للكبار فقط وإنما يكون للصغار وللكبار، وهو أيضا دعاء، والدعاء يكون للجميع، يكون للصغير والكبير، كل يحتاج إلى السلامة والرحمة والبركة، الكبير والصغير. ثم ذكر حديث أنس قال: مر علينا أتانا رسول الله وسلم ونحن صبيان فسلم علينا. أتانا رسول الله ونحن صبيان فسلم علينا، ففي هذا دلالة على إثبات السلام على الصبيان، وأن السنة جاءت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر عن أبي خالد الأحمر، هو صدوق يخطئ، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حميد عن أنس، حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أنس رضي الله عنه، الإسناد رباعي، الإسناد رباعي، هذا من الأسانيد العالية عند ابن ماجه، التي يكون فيه الإسناد يعني في الإسناد بين ابن ماجه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين أنه سمعه من شهر بن حوشب يقول: أخبرته أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نسوة فسلم علينا. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالسلام على النساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم نسوة، يعني مجموعة من النسوة، فسلم عليهم. ومن أهل العلم قال إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يؤمن عليه وغيره لا يؤمن عليه. وبعض أهل العلم يقول إن إذا كانت المرأة كبيرة ويعني بكل إنسان يسلم عليها حيث تكون كبيرة وحيث لا يكون فتنة، فإن الأمر لا يكون خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر عن سفيان بن عيينة ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن شاهد بن حوشب وهو صدوق كثير الأوهام كثير. نعم. الإرسال والأوهام. نعم. أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أسماء بنت يزيد وقد أخرج لها البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المصافحة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حنظلة بن عبد الرحمن السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا. قلنا: أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا، ولكن تصافحوا. ثم ذكر المصافحة، باب المصافحة. والمصافحة هي يعني جاءت الأحاديث الكثيرة فيها وفي ثبوتها عند التلاقي، وأن الإنسان يعني يصافح يعني أخاه عندما يلقيه، يعني مع السلام مصافحة، يعني سلام باللسان ومصافحة باليد ومصافحة باليدين. فجاءت أحاديث كثيرة، ومنها وقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل، قال يعني يلقى الرجل أينحني له، يعني ينحني له، فقال: لا، يعني لا ينحني له، لأن هذا خضوع، والخضوع إنما يكون لله عز وجل. ثم قال: أيعانقه؟ قال: لا. وهذا يحمل على ما إذا كان دائما وأبدا، وأنه يكون مثل المصافحة، وأن الإنسان عندما يلقى كلما يلقى يكون معانقة، هذه لا تكون، وإنما جاءت المعانقة عن الصحابة رضي الله عنهم إذا قدموا من سفر، كان إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فإذا يكون قوله هنا إذا تعانقوا قال: لا، يعني إذا كان عند اللقاء، يعني كلما تلاقوا يحصل التعانق بأن يعانقه، يعني يخالف رأسه مع رأسه، ويكون عنقه يخالف عنقه، يعني قال: لا. وهذا يحمل على هذه الحال التي هي كون الإنسان كلما لقي عانق، أما كونه عانق عند السفر فقد جاء بذلك، جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. ثم قال: ولكن تصافحوا، يعني بدل المعانقة. وهذا يعني المصافحة التي هي يعني بدل المعانقة التي قال لا لا لا، محمولة على ما ذكرت من جهة أن ذلك باستمرار، وأنها تعطى حكم المصافحة، يتعامل بها كما يتعامل بالمصافحة. هذا هو الذي ينهى عنه أو الذي جاء النهي عنه. وأما إذا كانت عند سفر أو طول غيبة عن الإنسان، فإن هذه لا يمنع منها، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا قدموا سفرا تعانقوا. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع. وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب كتب. عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن حنظلة بن عبد الرحمن السدوسي وهو ضعيف وجرى التلميذ ابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. حاله حال الحديث. الحديث يعني فيه الـ فيه الـ هذا اللي هو حنظلة وهو ضعيف، لكن الحين الانحناء لا يكون لأنه هو خضوع، وهو لا يكون لا لله عز وجل. والمعانقة ذكرنا فيها التفصيل، والمصافحة جاءت الأحاديث الكثيرة فيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وعبد الله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ثم ذكر هذا الحديث: ما مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وهذا يدل على فضل المصافحة، وذلك لما فيها من تقارب القلوب والائتلاف والاستئناس بغيره، فإنها تدل على يعني في الغالب على سلامة القلوب وعلى طيبها وعلى رغبة كل واحد في الخير للآخر فيسلم عليه ويصافحه بيده فيجمع بين القول والفعل، بين القول الذي هو إلقاء السلام وبين الفعل الذي هو المصافحة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وعبد الله بن نمير عن الأجلح، هو صدوق في البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. هل يصافح عند الانصراف؟ ما أتذكر، يعني ما أذكر في شيء، لا أذكر، لا أدري. ما حكم المصافحة باليدين؟ المصافحة بيد واحدة لا يكون باليدين، وإنما يد بيد، يمنى بيمنى، ولا يصافح. يعني ما أعلم شيء يدل على يعني حصوله باليدين جميعا، وإنما هو بيد واحدة، اليمنى مع اليمنى. يقول ما هي كيفية المعانقة الواردة في الأحاديث؟ المعانقة يعني يصير يعني عنق هذا بجنب عنق هذا ويختلفان في الرؤوس، يعني فإذا اختلف الرؤوس صارت الأعناق بجوار الأعناق، العنق بجوار العنق عندما يختلف الرأس، يجعل الرأس هذا يعني يعني على يمينه وهذا على يساره، كل واحد منهما على يمينه، هذا على يمينه وهذا على يمينه، يعني هذا على يمينه وهذا على على يساره. يقول وقع عندنا إشكال في مدرستنا، فإن بعض الإخوة لا يصافح عند اللقاء الصباحي بل يكتفي بالسلام فقط دون مصافحة. يكتفي، مو لازم، مو لازم المصافحة إذا كان الناس كثيرين، والمصافحة يعني قد يشق عليهم وقد يأخذ وقت وقد يعني يشغلهم، فإنه يكفي، يكفي السلام، إلقاء السلام يكفي. لكن البعض لا قد يعني لا يراها أصلا، يقول السنة فقط إلقاء السلام، ما له داعي أننا نروح نصافح، ليس من السنة. والله هي سائغة، المصافحة هي من السنة، ولكن قد يكون في بعض الأحيان أن الناس كثيرين وأنه يعني يشوش عليهم، يعني إذا كان الحديث متصل بهذا هذا وفي الأصل هو جائز حتى لو كانوا كثيرين. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يقبل يد الرجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر تقبيل اليد، وذكر عن ابن عمر أنهم قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده ضعف لأن فيه يزيد بن أبي زياد، ولكن تقبيل اليد جاء في أحاديث فهو ثابت عن رسول الله، جاءت به السنة وهو ثابت، ولكن ما ينبغي أن يحرص عليه وأن يداوم عليه وأن يفرح به، ولا سيما وقد كان أو أصبح شعارا لبعض أهل البدع، يعني ليس عندهم إلا تقبيل الأيدي، والذي تقبل يده يعني يبذلها لهم فيكون يتواردون عليها، يعني هذا صار شعارا لأهل البدع، فمثل هذه الطريقة ما تنبغي، لكن في الأصل هو جائز، هو في الأصل هو جائز لأنه جاءت به الأحاديث أو جاء فيه أحاديث عديدة، وإذا ترك فإنه يعني هو ليس بواجب وليس بمستحب وإنما هو جائز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له. قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس وغندر وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه. ثم ذكر هذا الحديث عن صفوان بن عسال أن جماعة من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه، يعني بعض العلماء تكلم في هذا الحديث من جهة عبد الله بن سلمة وأن فيه كلام، وبعضهم يعني وثقه وبعضهم قال لا بأس به. وإنما يعني تقبيل اليد وتقبيل يعني ثابت يعني كما عرفنا في بعض الأحاديث، وهذا الحديث في تقبيل اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم بعضهم في الحديث من أجل عبد الله بن سلمة، وإلا فإن باقي رجال الإسناد ليس فيهم كلام. قال حدثنا أبو بكر عن عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب، وغندر محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن سلمة وهو صدوق تغير حفظه وأخرج أصحاب السنن، نعم، عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستئذان. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنهما ثلاثة فلم يؤذن له فانصرف، فأرسل إليه عمر: ما ردك؟ قال: استأذنت الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فإن أذن لنا دخلنا وإن لم يؤذن لنا رجعنا. قال: فقال: لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن. فأتى مجلس قومه فناشدهم فشهدوا له فخلى سبيله. ثم ذكر باب الاستئذان، والاستئذان هو طلب الإذن بالدخول، يعني حيث يعني يستأذن على صاحب الدار بأن يطرق الباب أو يعني يتكلم يقول السلام عليكم يعني ثلاث مرات، ثم بعد ذلك ينصرف يعني إذا لم يؤذن له. وذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر ثلاث مرات ثم انصرف، فلقيه عمر فقال: ما ردك؟ وكأنه علم به ولكنه كان مشغولا، يعني عمر علم بمجيء أو باستئذان أبي موسى ولكنه كان مشغولا وانصرف يعني ولم يطل المقام لأنه إنما سلم ثلاثا ومشى. فسأله عمر عن هذا العمل الذي عمله وهو يعني الذي رده، وقال إنه سلم السلام الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استأذن الاستئذان ثلاثا، وأنه إن أذن وإلا فينصرف. فقال يعني لتأتيني بينة أو لأفعلن، لتأتيني بينة أو لأفعلن. المقصود من عمر رضي الله عنه التثبت يعني في الأحاديث وفي ثبوت السنن، وإلا فإنه يكفي خبر الواحد ويكفي مجيء الحديث عن شخص واحد، ولكن عمر رضي الله عنه أراد التحقق والتأكد والاطمئنان، وإلا فإن مجرد الحديث عن شخص واحد كاف. وكثير من الأحاديث هي من هذا القبيل، هي من قبيل الأحاد، كثير من الأحاديث كثيرة جدا هي من قبيل الأحاد، وهي معتبرة ويعول عليها في جميع الأمور، في العقائد وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي الآداب وفي كل شيء. وإنما أراد عمر التأكد والاطمئنان والتوثق، لا الشك في يعني في أبي موسى أو يعني عدم الاطمئنان إلى صحة ما يأتي، وإنما أراد زيادة التأكد والتثبت والتوثق. قال حدثنا أبو بكر عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أيوب, أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أن عرفنا هذا الاستئذان. قلنا يا رسول الله هذا السلام, هذا السلام فما الاستئناس, يعني حتى تستأنس وتسلم على أهلها. يعني فقال أنه يحصل منه أن يتنحنح أو يتسبح أو يكبر, يعني بحيث يعرف, يعني بحيث يعرف, يعني إلا فيكون أهل البيت على علم به. قال إيش, كمل الحديث. قال يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت. ويؤذن أهل البيت يعني بتنحنحه أو بتكبيره أو بتسبيحه. والحديث في إسناده ضعف, الحديث ضعيف, ضعيف الإسناد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن واصل بن السائب هو ضعيف رجل الترمذي بن ماجه. نعم. عن أبي ثورة وهو ضعيف ولو أبو داود الترمذي بن ماجه. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو خالد بن زيد أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن الحارث عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه أنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدخلان, مدخل بالليل ومدخل بالنهار, فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وأنه كان له مدخلان على الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني مدخل بالليل ومدخل بالنهار, فكان إذا جاء إليه تنحنح وهو يصلي تنحنح, يعني علاما له أو إذنا له, وأنه مشغول في الصلاة فلهذا تنحنح. والحديث في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش ثقة البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن مغيرة وهو بمقسم الضبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الحارث وهو الحارث بن عبد الله الحارث بن يزيد العكلي. نعم. وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن نجي وهو صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. وقيل إنه من رواية عبد الله هذا عن أبيه, وأبوه يعني مقبول. وقد مر في هذا الحديث في إسناد سابق, مر هذا يعني هذا الإسناد في حديث سابق, وفيه رواية عبد الله عن أبيه نجي. عن أبيه نجي عبد الله, يعني بينهما. نعم. يعني كان بواسطة. إيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا, فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ فقلت أنا, فقال أنا يعني منكر يعني لهذا العمل أو هذا الكلام, لأن كلمة أنا كل يقول أنا, وإنما الجواب أن يقول فلان, يعني بدل أنا حتى يعني يتميز وحتى يعرف من هو الطارق ومن هو المستأذن, فيقول فلان ابن فلان أو أنا فلان. أما كلمة أنا فقط فإنها لا تكفي, لأن كل أحد يقول عن نفسه أنا, ولهذا كررها أنا يعني منكرا يعني لهذا القول ولهذا الجواب, وأن الجواب فيه الإشارة إلى أن الجواب الصحيح هو الاتيان بشيء يميز المستأذن ويعرف به إما باسمه أو بكنيته أو بأي شيء يوضحه ويعني يميزه، بخلاف كلمة أنا فإنها كل يقولها، كل يقول عن نفسه أنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول جزاكم الله خيرا، في بلدنا يستعملون عبارات في الاستئذان ويقولهم يا الله أو يا ستير. يعني كان هذه من جنس اللي مر، يعني يقول سبحان الله ويكبر وما إلى ذلك. يعني الاستئذان يقول السلام عليكم السلام عليكم. الحديث علي كان صلى الله عليه وسلم لي من صلى الله عليه وسلم بالضم مدخلان، ما أدري يعني في القرآن ثاني مدخل صدر مدخل خليه مدخل صدر ومدخل صدر، لكن هل يأتي مدخل لا أدري. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يقال له كيف أصبحت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بيطيبك يا شيخ، هذا زائر يريد طيبك، جزاك الله خير. معه طيب خلاص لك لك لك لك لك لك معه مرش يرشش على الناس. الله خير جزاه الله خير. مخلوط ماء ورد. اي نعم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز أن نسلم بلفظ سلام عليكم ورحمة الله؟ سلام عليكم جائز. أقول جائز، يعني يجوز يعني بالألف واللام وبدونها. هل يقال متى يقال السلام على من اتبع الهدى؟ إذا كان الذي يسلم عليه كافرا أو يغلب على ظنه أنه كافر، فهذا اللي يقال السلام على من اتبع الهدى. وأما المسلمون يسلم عليهم بالسلام عليكم. هل يشترط لغفران الذنوب عند التصافح استحضار النية؟ لا شك أن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. ما حكم الانحناء مع الوالدين؟ ما يجوز الانحناء لأحد أبدا، الانحناء لا يجوز، وإنما هو خضوع يكون لله عز وجل. يعني الوالدان يلطف بهما، وأما كونه ينحني لا ينحني. الحناء من جنس الركوع، لأنه أحد الأخوة أرسل قال يكون أحيانا الوالدين جالسين، فإذا أردت أن أقبل يديهما أحتاج إلى أن أنحني. هذا لا بد منه، يعني ما دام جالسين فالإنسان إذا سلم على جالس يبدأ ينحني، وإنما الكلام أن يكون واقف وينحني لتعظيما. أما كون إنسان جالس فلا بد بينحني على الجالس وهو قائم، هذا مو تعظيم. هذا يقول: هل تقبل يد الوالدين والمداومة عليها؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، وكذلك تقبيل الرأس أيضا. إذا علم الرجل من عمه أو عمته أنهما يفرحان إذا قبلت أيديهما، فهل يقبلهما أو هذا من باب الإكرام؟ والله إذا فعل ذلك في بعض الأحيان لا بأس بذلك. هل يجوز تقبيل يد الرجل الذي علم أنه من أهل البيت؟ ليس بلازم أن يكون كل رجل من أهل البيت يقبل يده. هل تشرع المعانقة يوم العيد؟ والله يعني ما نعلم بهذا بأس إن شاء الله. يقول في بلادنا عندما أرجع هناك بعض العجائز الذين هم في سن جدتي يصافحنني وبعضهم يعانقنني أيضا. قلنا بقل التقبيل. المرأة الرجل لا يصافح المرأة لا كبيرة ولا صغيرة، وإنما يلقي السلام إلقاء بدون مصافحة، ولا يمس جسده جسد امرأة لا تحل له. فمجرد المصافحة نفسها غير جائزة لا للكبيرة ولا للصغيرة. يقول بالنسبة إذا بدأ أهل الكتاب بقول صباح الخير أو مساء الخير، هل يعتبر هذا من بدئهم بالسلام؟ هذا كما هو معلوم ليس بسلام، السلام هو السلام عليكم، وأما صباح الخير يعني ليس من قبيل السلام. ألا يدل حديث ابن مسعود علمني الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي؟ لكن بالنسبة للمسلمين عندما يعني يسلم ثم يدعو بعد ذلك ويسأل عن حاله وكيف أصبحت، لكن ما تكون هذه هي السلام، يترك السلام عليكم ويقال صباح الخير أو كيف أصبحت، وإنما يسلم ثم يأتي بشيء الزائد على هذا الذي هو دعاء له أو سؤاله عن صحته وكيف أصبح. ألا يدل حديث ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه؟ هذا ما يدل على أن السلام أن في مصافحة، بل هذا جالس وماسك يده ويحدثه، وهذا من الأشياء التي تدل على التثبت في الحفظ والاستيعاب، لأنه يذكر الهيئة التي كان عليها عند التحديث، لأن من الأمور التي يعرف بها كون الراوي أتقن ما رواه أن يتذكر الهيئة التي كانت عند التحديث، مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني يذكر أنه وضع يده على كتفه، فهو يتذكر الحديث ويتذكر الهيئة التي حصلت عند التحديث بالحديث، يعني هذا يدل على الضبط. ولهذا يقولون أن الحديث إذا كان له قصة والإنسان يعني عرف الحديث وعرف القصة، يعني معناه أنه قد أتقن الحديث. فحديث مسعود كان الرسول يعلمه التشهد كفة بكفة، ويعني معناه أنه قريب منه وأنه يعني ماسك يده، فهذا ليس لا يقال أن الإنسان يسلم بيدين وأن يتسيم باليدين، وإنما كان جالس عنده في علمه ويده بيده وكفه بكفه، يعني معناه أنه عرف الهيئة التي كانت عند التحديث. يقول ما حكم التقبيل عند اللقاء وذلك كما هي عادة بعض الناس من إلصاق الخد بالخد؟ الذي ينبغي هو المعانقة، هي التي جاءت عن الصحابة. يسأل عن بعض العادات عند بعض الناس التقبيل أو عند الملاقاة وضع الأنف على الأنف. والله أقول مثل هذا يعني لا أعلم له أصلا، لكن الذي ورد هو المعانقة عن الصحابة، يعني الأنف يقبل الأنف. يقول بعض الناس إذا قبل اليد يمكن ثم بعض الناس يعني إذا فعل هذا يمكن قد يحصل له رعاف، إذا اشتد في يعني في هذا الفعل قد يحصل له رعاف. أنا لا أعلم لهذا أصلا، الأصل هو الذي جاء هو المعانقة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا وإذا تلاقوا تصافحوا. أحسن الله إليك. بعض الناس إذا قبل اليد يضع بعد ذلك كف الوالد أو الوالدة على جبهته. والله ما أعلم بهذا وجه. مما جعل بعض الناس يعبر يقول السجود. إيه؟ السجود على اليد. ما أعلم لهذا وجه أبدا. يقول هل يشرع للزوج والأب إذا دخل على زوجتي وأولاده أن يصافحهم كلما دخل عليهم؟ ليس بلازم، لأن الدخول يتكرر بين وقت وآخر. إذا كان في المجلس أناس كثيرون وكان فيهم رجل أو رجلان من أهل الفضل أو المنزلة، فهل يجوز تخصيصهما بالمصافحة دون الموجودين؟ والله الذي ينبغي أنه إذا صافح أحد أن يصافح الباقين، وإن كانوا كثيرين وجاء لشخص مقصود يسلم عليه وصافعة لا بأس بذلك، لكن إذا كانوا كثيرين جدا والدوران عليهم يعني في مشقة ويشوش عليهم أو يشغلهم أو يقطع أحاديثهم، فالشخص المقصود الذي يعني أو الضيف أو الكبير الذي يعني يراد السلام عليه أقول يسلم عليه ولا يلزم أنه يروح يصافح الناس الباقين. يقول عندنا في البلد عادة أن كل من سلم على أخيه ثم بعد ذلك يقبل كل منهما يد الآخر. إيش؟ عادة عند المصافحة بعد ذلك كل منهما يقبل يد الآخر. ما أعلم لهذا يعني وجه، يعني هذا زيادة على المصافحة. المصافحة ما جاء فيها تقبيل الأيدي مع المصافحة. من اتصلت به ثلاثا ولم يرد على اتصالي هل يدخل في حديث الاستئذان ثلاثا؟ اتصل بالهاتف؟ نعم. والله يعني ظهر من جنسه، يعني يكون يتصل ثلاث مرات، يعني يتصل ثلاث مرات يعني معناه أنه يتصل ثم يقطع ثم يتصل، أما كونه يعني ماسك هي مرة واحدة. يقول ما حكم تخصيص يوم الجمعة بقول جمعة مباركة ويستدل بأن أعياد المسلمين ثلاثة؟ والله ما نعلم يعني شيء يدل على هذا القول، ولا شك أن المسلمين يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وقد جاء في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم عيد وكان يوم جمعة فقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني عيد السنة وعيد الأسبوع، عيد السنة وعيد الأسبوع. فكونه يعني يقال يعني بالنسبة للعيد لأنه يتكرر يأتي قليل، أما الجمعة تتكرر باستمرار وكذلك الصلوات تتكرر باستمرار، فالدعاء فيها جمعة مباركة ما أعلم له أصل. وأما بالنسبة للعيد كان جاء عن يعني عن أحد التابعين أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، وهذا أثر صحيح. نعم. يقول في بلدنا إذا قدم الرجل من السفر يقبل محارمه في الوجه فما الحكم؟ المحارم تقبيلهم يعني إذا كنا كبيرات ينبغي أن يقبل الرأس، وإذا كان يعني مثلا بناته أو صغيرات فإذا قبلهن يعني على على على خدهن لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون هناك محذور وأن يكون هناك حضور الشيطان والفتنة التي تكون بسبب ذلك. هل يأثم الذي لا يرجع بعد الثالثة من الاستئذان؟ والله ما نعلم يعني مسألة الإثم ما نعلم أنه يأثم، وإنما هذا بيان أنه السنة الذي وردت، لكنها لو بقي أو يعني أنه حاجة شديدة أو ينتظر وقد يعني يكون أنه بعيد عن هذا فهذه السنة، لكن معناه ليس من ذلك تحريم ما زاد على ذلك. يقول إذا كان أهل البيت يعرفون صوت المستأذن فحينئذ هل يجوز له أن يقول أنا؟ الذي ينبغي له أن يقول أنا فلان، وإيش المحذور إذا زاد كلمة ثانية على كلمة أنا. ثم أيضا الأصوات تشتبه، الأصوات تشتبه، قد يكون بعض الأصوات يعني شخص يعني يشبه صوت غيره، فيكون يعني إذا قال أنا طلع صوته وهو ليس المقصود ولا يريدون الإذن له. فالاقتصار على أنا ما ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. هل يجوز إلقاء السلام على البعيد مع رفع اليد؟ نعم، إذا كان سلام ومع رفع اليد لا بأس، مع رفع اليد فقط لا، ليس له أن يسلم بيده فقط، وإنما كونه يسلم ويشير بيده يعني حتى ينبه أنه يسلم لا بأس. يقول إذا كان المسلمون جالسين مع كفار فكيف يكون السلام؟ يسلم على المسلمين، يقال السلام عليكم، ويكون مقصود به المسلمين، مثل ما جاء في الحديث ذاك اللي في جماعة يعني أخلاط من المسلمين والمنافقين وجاء وسلم عليهم، فالمقصود من ذلك المسلمين. فإذا كانوا مسلمين وكفار فإنه يسلم السلام على المسلمين ويقصد المسلمين لا يقصد الكفار. هذا يسأل يقول هل يجوز لي أن آخذ القرآن من المسجد وأوزعه على المسلمين في بلدي لأنه لا توجد عندهم مصاحف؟ وعادة الناس في بلدي يفضلون القراءة في بيوتهم. المساجد المصاحف الموقوفة على المساجد لا يجوز إخراجها من المساجد، لا يجوز إخراجها من المساجد، بل تبقى في المساجد حتى ما نحتاج إلى القراءة يجد المصاحف أمامه. ولو أخذ كل مصحف إلى بيته يمكن تخلو المساجد من مصاحف. الأصل أن ما وقف على المسجد لا يخرج من المسجد، والمصاحف تكون المسجد لا تخرج. لكن إذا كانت كثيرة يعني مثل ما يحصل يعني هنا في هذا المسجد، كونه يجي ناس، أولا فيه وضع فيه ما يكفي، لكن لو أن ناس جاءوا بمصاحف كثيرة وصارت ما لها حاجة وامتلأت الأماكن، فإذا أخذت ووزعت ما في بس. والذي يقدر كثرة المصاحف في المسجد وأنها زادت عن الشيء الموجود فيه بسبب ما يدخل فيه من مصاحف توقف هم المسؤولون عن المسجد، ما هو إنسان يأتي ويأخذ هو خلاص المصاحف كثيرة، وإنما هم الذين يعني يأخذون الأشياء الزائدة ويوزعوها. هل يجوز وضع اليد على الصدر بعد المصافحة؟ والله ما أعلم شيء يدل على هذا. ماذا يفعل الإنسان إذا مدت امرأة أجنبية يدها لتصافحه؟ لا يمد يده، يكف يده ويقول مصافحتني فلا تجوز. بعض الناس إذا أراد إلقاء السلام أو حين اللقاء يضع كل منهما يده على كتف صاحبه ثم بعد ذلك يتصافحان. أبدا، هذا لا وجه له ولا أصل له، يعني ليس هذا من هيئة السلام. السلام هو كلام ومصافحة، سلام ومصافحة، هذا هو الذي ورد. ممكن يضع يده على صدره أو يضع على كتفه، هذا ليس بسلام. هذا يقول ما حكم إيداع الأموال في البنوك التي تدعى بأنها إسلامية كما في بعض الدول العربية؟ أنا ما أعرف يعني الحقيقة الأمر. إذا كانت أنها إسلامية صحيحة وأنها ليس فيها محذور وليس فيها شبهة فإنه لا بأس بذلك، لكن إن كان فيها محاذير وأنها تتعامل بالربا فحكمها حكم غيرها من البنوك. وإن عرف بتحقق سلامتها وأنها لا تتعامل بالربا أبدا وليس في تعاملها شيء من المحاذير ما في بأس. سلم شخص على شخص بعد الصلاة فمد يده ليصافح فامتنع الثاني وأبى وقال هذه بدعة ولا أصافح بعد الصلاة، نعم صحيح ليس لهذا أصل. المصافة السلام عند اللقاء أو عند أو المصافة عند أيضا عند اللقاء, يعني كونه يعني جاء وبعد ذلك دخل معه في الصلاة ولما فرغ سلم عليه وصافحه, يعني ما هو بعد السلام مباشرة, بعد ما يأتون بالذكر يسلم بعضهم على ما في بس, لأن هذا هو اللقاء. لكن كونك أنت جالس وياه من قبل وقامت الصلاة وصليت ثم رح تسلم عليه من أجل الصلاة, هذا ليس له أساس. أما إذا كان عند التلاقي وأن هذا أول تلاقي, لأن واحد دخلت الناس في الصلاة وجاء واحد وجلس صف واحد يعرفه وأراد أن يسلم عليه فيسلم عليه, لأن هذا هو التلاقي, هذا أول التلاقي. لكن كونه موجود هو إياه قبل الصلاة وجالسين في المسجد مع بعض ويتكلم بعضهم مع بعض ثم قاموا يصلوا ثم يروح مصافحة من أجل الصلاة, مصافحة من أجل الصلاة, هذا ليس له أساس. يقول عندنا في بلدنا مسجد بعدما نصلي الصلاة المفروضة وخاصة الفجر الذي يبدأ في الخروج من المسجد قبل والذي ينبغي في مثل هذا أنه إذا مد يده يعني تمد يدك وتنصح تقول هذه الهيئة يعني ما ورد أن الإنسان يسلم بعد يعني بعد الصلاة, وأن الصلاة ليس بعدها سلام, يكفي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بدون سلام ومصافحة. لكن المصافحة كما قلت يعني حيث يكون هذا أول التلاقي بينكم. يقول في بلدنا إذا صلينا الصلاة المفروضة خاصة الفجر أول من يخرج من المسجد يقول قبل أن يخرج السلام عليكم, والثاني والثالث, فتحصل ضجة في الرد عليه. هذا غلط, التشويش على الناس بالسلام لا عند الدخول ولا عند الخروج. هل يحلق رأس الصبية لعموم قول صلى الله عليه وسلم يحلق ويسمى عند العقيقة؟ والله يبدو أنه يحلق, لأن المقصود يعني يكون الشعر الذي ظهر يعني ضعيف, فكونه يظهر شعرا قوي هذا مطلوب في حق الغلام والفتاة. ثم أيضا ذكر الغلام يعني مثل ذكر الرجال, في الغالب أنه يأتي ذكر الرجال, والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء, وكذلك الغلام, يعني لأن الخطاب في الغالب مع الغلمان والكلام مع الذكور, فتكون النساء أو البنات مثلهم. وحلقة فيه فائدة, وهو أن هذا الشعر الضعيف يعني يزول ويظهر شعر جيد وقوي, وهذا مطلوب في حق الاثنين. يقول صيام 3 أيام كفارة اليمين هل يشترط فيها التتابع؟ لا يشترط, وهو أولى إن حصل, ولكنه ليس بشرط. لو أتى بها متفرقة صح يعني أداؤه الكفارة. يقول قال لي صديقي رأيتك في المنام تجلس أمام الناس وتعلمهم, هل هذه العلامة تدل على خير أم العكس؟ إيش؟ قال لي صديقي رأيتك في منامي تجلس أمام الناس وتعلمهم, هل هذه علامة للخير أم العكس؟ أنا لا أدري, لا أعرف, أنا لا أعرف تعبير الرؤيا. البعض يقول الله يكتب أجرك, هل يجوز هذا؟ جائز, مثل كتب الله أجرك أو عظم الله أجرك, لكن كون يأتي بعبارة لا يحتاج إلى أن يسأل عنها أحسن. أقول الشيء الذي لا يحتاج إلى سؤال أحسن من يحتاج إلى سؤال. هذا يسأل عن الدعاء لولي الأمر أو لولاة الأمر بشكل عام في خطبة الجمعة على سبيل الدوام, هل هو بدعة أم عليه دليل؟ ما يقال بدعة, الدعاء للمسلمين مطلوب, وولاة الأمور حق الناس بالدعاء, لأن بصلاحهم يحصل الصلاح ويحصل الخير للناس. فإذا دعي للولاة ودعي للمسلمين عموما والولاة خصوصا فإن في ذلك فائدة وفيه مصلحة. والولاة إذا يعني استجيب الدعاء وحصل صلاحهم فإنه يحصل بصلاحهم الخير الكثير والنفع العميم. يسأل عن تفسير قوله تعالى أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد, يعني الذين ينكرون البعث ينبهون على الخلق الأول، فالذي قدر على الخلق الأول قادر على الإعادة، لأن الخلق الأول إيجاد من العدم، وأما الخلق الثاني حصل إيجاد ولكنه يجمع ذلك المتفرق، يجمع ذلك المتفرق يعني. فالذين ينكرون البعث وهم يعني يعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق الأول، فالذي قدر على الأول هو أقدر على الثاني، الذي هو أقدر الذي قدر على الأول هو أقدر على الثاني، لأن الأول أعظم من الثاني، لأن هذا إيجاد من عدم، وأما هذا فهو جمع متفرق، لأن البعث إنما هو جمع للأشياء المتفرقة في التراب، كما قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيد هذا الذي ذهب في التراب من ذراتهم، لأن الإنسان عندما يحاسب أو ينعم ويعذب ينعم الجسد الذي أحسن ويعذب الجسد الذي أساء، ما هو يوجد جسد جديد ما له علاقة في الدنيا فيما يعذب. ولهذا الله عز وجل يقول يعني اليوم لأن يختموا على يوم تفل من أيديهم وتشهد أرجلهم، المقصود اللي كانت في الدنيا لأنها تعاد، ما هي بأيدي جديدة ما كانت موجودة في الدنيا، لأن الجديدة ما تشهد، وأن اللي يشهد الذي كان في الدنيا، ويوم تفل من أيديهم وتشهد أرجلهم. الذي قدر على الخلق الأول هو أقدر على الخلق الثاني من باب أولى، ولهذا قال أفعينا بالخلق الأول، يعني حصل لنا يعني عجز وإعياء، وما مسنا من لغوب، يعني لكمال قدرتنا خلق السماء في ستة أيام وما مسنا من لغوب، خلق السماء وما مسهم من لغوب سبحانه وتعالى، يعني ما حصل تعب، فعينا يعني ما حصل عجز ولا حصل شيء، فيكون هناك تردد في الخلق الثاني، الخلق الثاني من باب أولى. هل يشرع القرآن يأتي بتقرير البعث في أمور ثلاثة يتكرر ذكرها في القرآن، التنبيه على الخلق الأول وخلق السماوات والأرض، يعني الذي هو أكبر مخلوقات الذي أوجدها، والأمر الثالث إحياء الأرض بالنبات، إحياء الأرض مجيء المطر وإحياها بالنبات، وأن الذي أحياها هو الذي يحيي الموتى. فهذه أمور ثلاثة أدلة عقلية تكرر ذكرها في القرآن كثيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.